ذكروا أن البرعي يرحمه الله في حجه الأخير أخذ محمولا على جمل، فلما قطع الصحراء مع الحج الشامي وأصبح على بعد 50 ميلا من المدينة، هب النسيم رطبا عليلا معطرا برائحة الأماكن المقدسة، فازداد شوقه للوصول. لكن المرض أعاقه عن المأمور، فأنشأ قصيدة لفظ مع آخر بيت منها نفسه الأخير. هيجتموا يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي. حرمتم جفني المنام ببعدكم، يا ساكنين المنحنى والوادي، إذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام إلى النبي الهادي. ويلوح لي ما بين زمزم والصفا، عند المقام سمعت صوت منادي يقول لي يا نائما جد السرى، عرفات تجلو كل قلب صادي. يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي. السلام أهيل ذاك الوادي، قولوا لهم عبد الرحيم متيم ومفارق الأحباب والأولاد، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما سار ركب أو ترنم حادي. يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي.